لذلك والتهديد فتبدو والقيامة كما قال الله عز وجل يوم يقوم الناس كالفراش المبثوث يخرجون من قبورهم لا يدرون أين يسجدهم وتكون الجبال كالعهن المنفوش هذه الجبال أصلت جميع الضخمة التي لا يستطيع أحد أن يخترقها إلا بشدة وصعوبة تكون هذه الجبال العظيمة كالعهن المنفوش عندما يبطش يطير الجبال فتكون هذه الجبال ليس لها قيمة وتطير في الهواء والله عز وجل سخر مشاهد كثيرة يوم القيامة في السماء والأرض وإلى الجبال منتبرة وإلى البحار سجرت وإلى القبور بعثرت علمت نفس ما أخبرت وصبر الله على بلد عبرة مشاهد كثيرة في القيامة بصورة أخرى إلى الشمس كورت أي تهبط وإلى النجوم انكدرت وإلى الجبال سجرت وإلى الأشجار فصلت وإلى الوحوش حشرت وإلى البحار سجرت يوم القيامة يوم عظيم يوم شديد يوم يفر المرء من أهله وأخته وأبيه وصاحبته وبنيه بكل ذي منهم يومئذ شمس يغنيه الواحد يوم القيامه مشغول بنفسه ما قدم في هذه الدنيا من خير او من خير الله فنستعد لهذا اليوم ونعمل لهذا اليوم اليوم الشديد يوم تلف الشمس من الرؤوس فالرئيس حتى يظهر الناس في حقه من يصل بعضها الى مدين او الى مدين او الى وسطين ومن والعياذ بالله ينجيب الرعاه من جابه مشيدا ما فعل كلهم وبعضهم في هذه الدنيا اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم الحمد لله وكفى صلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وكفى وبعد ان شاء الله عز وجل عن هذا اليوم العظيم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فقال سبحانه موضحا امر الناس ينقسمون الى قسمين لا ذلك لهم اما من اهل الجنه نسال الله عز وجل ان يجعلهم واما من اهل النار والعياذ بالله فالناس يوم القيامه لا ينقسمون الا الى هذين القسمين لا غير ذلك والله عز وجل قال بعد يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقل الموازين فهو في عيشة راضية وهذا مصدره الأول الذي ثقل الموازين في الدنيا من أعمال الصالح قال الله في سورة فمن خفت الموازين فأولئك هم المفلحون ومن خفت الموازين فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون والأعمال التي تسقط الموازين الموازين حسن الخلق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامه من حسن خلقه. يبكي بوالديه اعمال صالحه كلهم تصبر في ميزانك اذا كنت من اصحاب هذه الكعبه. فتكسب للموازين. انظر ماذا قال الله جل وعلا: والله الاسرار سرا من لم يبقي موازينه وهو في يدي كلها. ما جزاء من تقل الموازين يا رب؟ فهو في عيشه ماضيه، عيشه حاليه، عيشه كثيره. يدخل الجنه ويجد ما لازم الله. الله عز وجل يرقى الى الثمار واعلى منه سيتمناها فيجد هذه الثمار في يده. يسير بين انهار الجنه فلا تعب ولا مطر ولا شقاء. بعض الناس يتمنى في هذه الدنيا ان يكون ميتا مع الدين وامامه كذا وكذا سماحا في هذه الدنيا. اذا عمل صالحا وإذا أثقل موازينه وهو في هذه الدنيا يأتي يوم القيامة الله جل وعلا يجعله في عيشه الراضية سبحانه وتعالى. الله هو الذي قال ذلك هو في عيشه الراضية. عيشة نعيمة. إن المتقين في جنات النعيم. إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات ونعيم. نعيم لا يثبت في الجنة. نعيم إلى الله جل وعلا بعباده. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يشربون شرابا هنيئا لهو في عيشة راضية. وأبصر الآن والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. من خفت موازينه بالمعاصي والذنوب وبكفر نعمة الله جل وعلا أو بكم نار أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكفار وبعض الكفار من الذين ينكرون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون أنه مؤمنين. تحس موازينهم سيئاتهم وأعمالهم الباطلة في هذه الدنيا. وأما من استقبل موازينهم فأمه هاوية. قيل امه فلان اي النار والعياذ بالله وهاويه من الدار الى جهنم. فنقاه جهنم. وقيل امه هاويه اي راسه لما راس الانسان على شيء وامه انسان فيكسب في النار والعياذ بالله لمنجى كرامه. وقيل امه الى النار لأن أمر كل إنسان ما أخرج منها. فالإنسان أخرج من القاتل بالعمر. فأمه هاوية. وما أدراك قلنا في أول السورة سورة وما أدراك ما القارعة. في هذه السورة وما أدراك ما أعلمك وما أشعرك. وأيضا جاء التهديد والتقصير. فتأتي مع أي أمر في كتاب الله جل وعلا سواء من الأعمال الصالحة أو الطيبة. الله عز وجل يقول عن هذه الهوية وما أدراك ما هي. قال الله نار حامية. قال النبي لأصحابه رضي الله عنه إن نار هذه نظر إلى الشمس ونظر إليها جزء من سبعين جزءا من دار يوم القيامة. لا تشترط عليك احكام كل استكلاف حتى بدائل. ده جزء واحد من دار يوم القيامة. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إذا كفر اليوم الفائت الدار العافية إلى حامية نار تستعرض على الكفار وعلى العصاة وعلى الذين ينكرون امر الله جل وعلا ويجحدون امر الله جل وعلا. اسال الله عز وجل العافية والعافية. القران كلام الله انزله الله عز وجل للانذار. قال الله: انذر من كان حيا ويحق القول على المنكرين. فترجع الى الله جل وعلا وتتوب الى الله عز وجل وتولي الله عز وجل بك الخير. فانت والله ما تدري متى تاتيك ميته منذ ايام وصلت الى حين عزيز. وقال: والله ما كان فيه انسان لم يكن غير ولا. وقال هذا الانسان كثير جدا قام قبل نصف ساعه فاذا به انه شيكا في صدر فاخذوه الى الطبيب. وتجنب الاعمال السيئه فان الله عز وجل يجاهد على الاحسان احسانا وعفوا وغفرانا. نسال الله عز وجل ان يسخر لنا ولكم ذلك حسنا واغفر لنا ويكتب على ثيابنا توكل مع الله ان يصف حقا وقوت اتباعا ورد الباطل باطلا وقوت اجتنابا ارفع عنا الغلا وأقيم الصلاة.